يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أبي نظر في ثلث ماله فوجده 1,000,000 ريال فأوصانا في ورقة لإخراج 1,000,000 لبناء المسجد. يقول والآن بعد مضي 2 سنين نمى المال ولم يتغير المبلغ المكتوب، فهل نلتزم بالمبلغ المحدد؟ كيف؟ يقول أبي نظر في ثلث ماله فوجده 1,000,000 ريال فأوصانا في ورقة لإخراج 1,000,000 لبناء مسجد، والآن بعد مضي 2 سنين نمى المال ولم يتغير المبلغ. نعم، ينفذ 1,000,000، ينفذ 1,000,000 ونماء المال للورثة، نماء التركة هذا للورثة، والمليون ما يتغير. نعم.